مش حد يملك الامر غيره هو. قل ان الامر كله لمين؟ لله. لله. لله. ده بيقول يسأله من في السماوات والارض كل يوم هو في شأن. مش كل سنة. كل يوم هو في شأن. اجعل الله صاحبا. اطرح الناس جانبا. اذا سألت اسأل الله. واذا استعنت استعن بالله. اعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك. وان ما اخطاك لم يكن ليصيبك. فليه? بدل ما تدي ابنك شحنة انه يواظب على المساجد والصلوات. قال له ايه? قصرت تحفظ وبذلك الرزق. وبتفرح البركة في البيت. انما راح تصلي اوعى ان اللي بلغني انهم بيقبضوا على اللي بيصلوا. طب ما يقبضوا يا اخي. ده اللي بيقبضوا الارواح ربنا. ده عبد الله صلوات في يوم قال انا اعتقلت النهاردة 17,000. في يوم 6 سبتمبر 1965. كان بيقول الملك فيصل رايح نفسه. انا واضح في السجن 17,000 في يوم واحد. طب ولما ربنا حق يقبض على الله قبض? حد قدر يتكلم? قال لا. حد قدر يتكلم? قال لما افتحوا رأني اللي كان هو مالي صبوط الارض بالتطورية روح. لما نزل امريكا قدر تتكلم? حتى مش عايز تاخده عن ذلك. قال الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا. فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء? قالوا لو هدانا الله لهديناكم. سواء علينا صبرنا ام جزعنا ام صبرنا ما لنا من محيط. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم. ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي. لن تنقذوني ولا حملك لكم الامر حاج. اني كفرت بما اشركتموني من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم. ده كلام ابليس. شوف الواد الحرطة اللي بعد ما جاب الناس في جهنم قال لهم ايه? انا ضربتكم بالكرباء قلتلكم اتبعوني ابدا انا بريء منكم اني اخاف الله رب العالمين. قال هو بيخاف ربنا. بعد ما خربها بيخاف ربنا. وحد الله ولا اله الا الله. تبقى الصلاة عندنا معشر المسلمين اقوال وافعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتكبير. ومن عظمة الصلاة ان من سنة النبي حتى ليلة زفافه على زوجته يبدأ حياته الزوجية بصلاة ركعتين. شوف حتى الصلاة بركة قديه. احنا نبدأ الحياة الزوجية نودي الكوافير. انما النبي يبدأها بصلاة. شوف الفرق بين الطهارة وبين الحرارة. النبي يبدأ الصلاة الزوجية بصلاة ركعتين. اول ما يدخل مع العروسة سنة النبي تقول لك كن متوضي وصلي بالعروسة ركعتين. وبعد ما تسلموا يا سيدي يكون بينكم شب لبن حليب اشرب منها واديله منها. وسيبك من فرخة الوفاء بتاعت حماس. سيبك دلوقتي خليك في سنة النبي. صلاة ركعتين عشان ربنا يبارك. اي والله. والله البيوت كانت كلها بركة. كانت كلها هدوء. والله ما سمعنا بامراض ضغط الدم والسكر وقرحة المعدة وتصلب الشرايين والمصان والغلظ الرضيع. ما سمعناش. ما كانش ابو بكر عنده ضغط ولا سكر ولا علي ولا عثمان ولا عمر ولا خالد ولا غيره. ليه? كان فيه راحة امن. كان فيه طمأنينة مع الله. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الا بذكر الله تطمئن القلوب. مين اللي بيفتكر النهارده يصلي ركعتين الزفاف? ده ليله الزفاف دي بتبقى عباره عن دخان حشيش ودخان شيشه وجوزه. ويدخل واحد يقول له بص بعد انا جايب لك حته دلوقتي ماركه هل تلال القمر من المعلم عصفور. لسه جايبها لك بنار الفور. عشان يبدا الحياه الزوجيه بمعصيه الله. بمعصيه الله. سبحان الله. ده ذكر الله واجب حتى وانت بتأتي اهل بيتك.

اسمع بقى وسمعني الصلاة على الحبيب. سيدة عائشة بتقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا ونحدثه ويكلمنا ونكلمه فإذا حضر في الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. خلاص انقطع الإرسال بينه وبين الدنيا. بينه وبين ايه؟ وبين الدنيا. واصبحت الاذاعة متصلة بالله وحده. خلاص الموجات كلها اشتغلت على خط واحد تنقل الى الله الواحد ومن الله الواحد. الصلاة. ولذلك النبي عارف ان احنا بشر فبيقول اذا حضرت العشاء والعشاء فقدموا العشاء. اما يبقى الاكل محفوظ كل الاول. ليه يا نبي؟ قال لك لانك انت لو قمت كلت والاكل محفوظ وقمت صليت فالك مش هيكون في الصلاة. سلطانية الشربة دي انت بتدخل خايفة ان الوقت حود ابنك يدخل ياخد الحتة الفرخة فتبقى تبتلع. ايه ايه ايه ايه ايه حسيت كده سرير البلكون. لا اله الا الله. دي المرحلة دي وزيك تاكل الاول وتبلع الثاني محصور بالبول. النبي قال لا صلاة لحاكم. الحاكم اللي هو المحصور بالبول يقول لك لا الدنيا برد بقى هل ناخد العيشة بالمرة وبس وضع بقى في القضوط. في القضوط هو انت بتفيد هو انت في الزالة هو الوضوء في الزالة عشان تفكها. قوم يا راجل افرض ضغط المية وارتاح عشان تقف بين يدي اللحمة ارتاح. مش تبقى محصور بالقوة وزي عثمان اللي رجلك على بعض خوفا لا تعملها وتحفوها ولو الامام قال بسم الله الرحمن الرحيم فاصمني. لا ده حقيقة سورة القصر اهو ايه يا ريت كنت عملت. ما ينفعش ما ينفعش بقى ربنا عايز يريحك. انت ما تعرفش ان حصر البول ده مضر للمثانة بيعمل التهاب في المثانة ويأذي وكذلك كتم الغازات الجوفية تأذي الامعاء تأذي الامعاء وتأثر على البصر وتأثر على المخ. ربنا عايز يريحها. بيقول لك الاول تقف قدامي وانت مرتاح تمام. تمام. ده يعني لما تقعد تسمع تمثيلية زي بتاع الجكار اللي بتعرض دلوقتي في القاهرة ويقف ولد تافه اسمه محمد صبحي يقول للممثلة القبلة تحت اللي قبل ثالث ده كان تقول له 50,000 جنيه يوم يبص للمتفرجين ويقول لهم ايه شوفوا القبلة ب50,000 جنيه هذه احدى علامات الساعة. شوف الدخولية حتى بعلامات الساعة بالعقيدة بالعقيدة. ده محمد يا صبحي هو اللي احدى علامات الساعة لانك انت المسيخ الدجال. ده احد المسافخة احد الدجاجيله قال ما لوش حاجه يتحكموا عليها غير عقيده رسول الله. وبعدين ايه يسموا الوزاره دي ايه؟ وزاره الثقافه. ما هي دي الثقافه ولا دي القلب؟ سموها وزاره القلب. انما دي مش ثقافه ده تحطيم للبيوت ده هدم للقيم هدم للعقيده. وحد الله لا اله الا الله. شوف ربنا العشاء والعشاء تبقى تتعشى الاول عشان ربنا عايز يوقفك قدامه وانت في غايه الراحه. وبيقول لك لما تيجي تصلي ارفع ايديك وانت بتقول الله اكبر. طب ارفع ايدي ليه يا ربي؟ قال لك عشان تطرح الدنيا وراء ظهري. خلاص يا دنيا روح انت لورا بقى للخلف دور. امال انت رايح فين؟ انا للامام دور. ففروا الى الله. ففروا الى الله. مش تفروا من الله. فروا الى الله. اني لكم منه نذير مبين.